إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما زال الحديث موصولا حول هذه السلسلة المباركة التي بعنوان منهج الأنبياء والرسل من تبعه نصر وقبل ومن أعرض عنه خاب وخذل وقسمت الحديث في هذه السلسلة إلى قسمين الأول منهما عن الصفات والخصائص لمنهج الأنبياء والرسل والثاني عن القواعد والأصول تكلمت عن القسم الأول وذكرت من صفات منهج الأنبياء والرسل التمام والكمال ثم تكلمت عن الصفة الثانية الحكمة والعدل في ذلك المنهج العظيم ثم فلست بتحقيق ذلك المنهج للأمن المقصود والأمان المنشود وعرفت من خلال ما تعرضت له أنه لن يحصل الناس على الأمن الحقيقي إلا في ظل هذا المنهج القوي فمهما بذل الناس من جهد ومهما حاولوا فلن يحصلوا الأمن الحقيقي بعيدا عن منهج الأنبياء والرسل فإن الله عز وجل بعثهم بالأمن والأمان ذكرت لك أن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا إذا حفظ على الناس خمسة أشياء أن تحفظ عليهم أنفسهم وأن تحفظ لهم زوجاتهم وأبناؤهم وأن تحفظ عليهم أموالهم وأن تحفظ عليهم عقولهم وأن يحفظ لهم دينهم هذه الضروريات الخمس التي عرفت عند أهل العلم بالقواعد الكلية الكبرى التي تجمع دين الله عز وجل وتكلمت عن حفظ النفس وتوسعت في ذلك ثم تكلمت عن حفظ النفس والزوجات والآن أتكلم عن حفظ المال لن يجد الإنسان حفظا لماله كما ينبغي إلا في ظل تعاليم هذه الشريعة المباركة وقد تضافرت أدلة الشرع على أن الأصل في مال المسلم الحرمة وأن هذا المال لا يحل لأحد من الناس كائنا من كان إلا بدليل خاص كما قال رب العزة جل وعلا في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديونها بينكم والاستثناء منقطع ليس متصلا، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن كان ولا بد من التوصل إلى شيء من مال هذا الإنسان فليكن بتجارة وبتراض بينكما، وإلا فالأصل أنه لا يجوز لك أن تقربه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، لأن التجارة حلال وهذا هو الأصل فيها. أما أن يعتدي الإنسان على مال غيره فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث المطول في أكبر جمع من مجامع المسلمين، قال في موضع الشاهد: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هب الله؟ قلنا نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. وحرم أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم على ولاة الأمور أن يأخذوا من الناس شيئا من أموالهم إلا الذي أباحه الله عز وجل له، وأنه لا ينبغي لهم بأي حال من الأحوال أن يظلموا أو أن يجوروا أو أن يجاوزوا الحد الذي حده لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل الله عز وجل ذلك أصلا مع ولاة الأمور، كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، والحديث المتواتر جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصحيحين وفي غيرهما، وإنما أذكر لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على سبيل المثال، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فولي الأمر لا يجوز له أن يأخذ من مال المسلمين شيئا إلا بنص، كأن يأخذ منهم زكاة زروعهم وثمارهم وزكاة عروض تجارتهم، وما كان على هذا المثال. أما ما سوى ذلك فلا ينبغي له أن يأخذ شيئا من الناس رغم أنوفهم، هذا هو الأصل. فإن وقع وجار وظلم وتعدى لا ينبغي أن نخرج عليه ولا أن نسيء الأدب ولا أن نقف أمامه ولا أن نجرد سيفا ولا أن نجمع الجموع ولا أن نحشد الحشود. وإن رغمت أنوف هذا لا يجوز ولا ينبغي بأي حال من الأحوال، بل أدي الذي عليك وسل الله عز وجل الذي لك وليس لك سوى ذلك. جاءت الأدلة بذلك، ولكننا ابتلينا بدعاة جهل وضلال وتضليل وتجهيل، يرفضون ذلك الأمر ويترجحون بتضعيف ما قد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقفون ويدندنون حول رواية حذيفة عند مسلم في صحيحه التي فيها: وإن أكل مالك وضرب ظهرك، فيقولون الرواية ضعيفة. وإن رواها مسلم في صحيحه نعم آمنا بالله الرواية ضعيفة، لكن الجمل التي وردت في الرواية الثانية التي تفرد بها مسلم عن البخاري لكل جملة من جملها شواهد إن هذه الرواية وأقولها للإنصاف، لكن ثبت شاهدها عند أحمد في مسنده بسند صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، عن حذيفة نفسه. والعجب من أناس ينسبون إلى علم الحديث، بل ويوصف أحدهم بأنه المحدث، فأين ثمرة تحديثه ولقبه الذي لقب به من تتبع الطرق والأسانيد والروايات حتى يثبت رواية مسلم ولو بالشواهد، أو على الأقل حتى يقول لم يثبت الحديث عند مسلم من حيث السند، ولكن ثبت معناه أو ثبت لفظه عند غيره. لكن العجيب أن الرواية تثبت عند أحمد بسند صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، والحديث مطول وموضع الشاهد فيه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ثم تنشأ دعاة الضلالة، فإن كان يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة. كذا إيه والله وردت الرواية، ولو كنت على يقين أنني سأذكر هذه الرواية لجئتكم برقم الحديث حتى نعود إلى الأصول. وأذكر أيضا بما ورد بسند حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان في صحيح، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. هل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي والله قال، وليس القرداوي، إنما الذي قاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل نسمع ونطيع؟ هل نقول سمعنا وأطعنا؟ بل عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وفي أثناء الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. أكتفي بهذا إن شاء الله. أرجع وأقول: الأصل في مال المسلم الحرمة، فإن تعدى ولاة الأمر على مالك ادفع بالتي أحسن، فإن أبوا عليك إلا الأخذ اعطهم وفوض أمرك إلى الله عز وجل، ليس لك إلا ذلك. هذا حكم الله عز وجل، وهذا حكم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما دعاة الضلالة الذين سبحان الله ورد ذكرهم مباشرة قبل الجملة التي ذكرتها، فإن كان يومئذ في الأرض خليفة، في حديث حذيفة يقول: ثم تنشأ دعاة الضلالة، هكذا أيها الله، ثم تنشأ دعاة الضلالة الذين يلبسون ويدلسون ويغيرون الحقائق ويشوهون المعالم بكليمة. وأنا في الحقيقة ألتمس العذر لكثير من الناس، لأنهم أحسنوا الظن بالكثير ممن ينسبون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، لكن آن الأوان أن نفيق وأن نتقي الله عز وجل، وأن نراجع الأدلة الشرعية، وأن لا نقلد في دين الله عز وجل واحدا من الناس كائنا من كان. دينك أغلى عندك من نفسك ومن أهلك ومالك، راجعوا وابحثوا واطلبوا الأدلة من مظانها ومراجعها حتى تسلموا ويسلم لكم دينكم، ولا تقلدوا دينكم واحدا من الناس كائنا من كان. فقد تبينت الحقائق ووضحت المعالم والحمد لله عز وجل، وأسأل الله أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. فإن وقع وجار ولاة الأمر وأخذوا شيئا لا يحل لهم امتنع اعتداء بأدب، فإن أبوا اعطهم وفوض أمرك إلى الله عز وجل. الشرع أحاط هذا المال بحرمة بالغة ولم يجد لأحد من الناس أن يستحل شيئا من ذلك، حتى فيما يضيع منك لم يجد للناس أن يحصلوا عليه وانتهى الأمر، بل ألزمهم بحكم ينبغي عليهم إذا كانوا صادقين في محبته والتعبد له أن يستقيموا على ذلك الحكم، كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة، اللقطة أنت ما تعديت على أحد، ما دخلت بيتا بغير إذن، لم تتناول من دكان شيئا لا يحل لك، أنت تسير في الطريق فوجدت شيئا في الأرض، ما العمل؟ هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فقال الرجل فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ قال الرجل فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها، اعرف عفاصها ووكاءها، يعني اضبط العلامات التي تعرف بها حتى إذا جاء صاحبها يوما ما فأعطاك هذه الصفات لزمك أن ترد إليه هذه الأمانة، إذا هي أمانة عندك مع أنك لم تتطاول ولم تتعد حدودك، بل وأنت في طريقك وجدت هذا الشيء، فإن كانت له قيمة يسأل عن مثله خذه واحفظه على صاحبه طوال هذه المدة، وأنت تعرف هذا الشيء الذي التقطته، هذا فيه حفظ لمال المسلم أو لمال صاحبه أيا كان. حرم الشرع أيضا على المسلم أن ينتهك حرمة مال المسلم بالتغرير والغش والخداع، لا ينبغي بأي حال من الأحوال، بين الباعة كلمات منتشرة، الرزق يحبه، أقولها باللغة الدارجة الخفية اللي تغلب به العب به، تجارة شطار وهكذا، كل هذا يتناقض مع شرع الله عز وجل؟ لا والله، بل شرعنا مبني على الوضوح ومبني على الصدق وعلى البيان الذي يعنيك البركة، أما الكثرة فلا قيمة لها. في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. انظر إلى هذا الأمر، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. ماذا تريد يا أخي من هذه البيعة؟ ماذا تريد من هذه الصفقة؟ البركة لن تحصل عليها إلا بذلك، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بصبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال يا صاحب، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. ما هذا؟ أمانة، أمانة وليست فقاقة أو شطارة كما يقال بالمعنى الدارج، لا بل أمانة. اجعل هذا معروضا واضحا، واجعل هذا معروضا واضحا، ضع لهذا ما يستحق من الثمن، وضع لهذا ما يستحق من الثمن. أما أن تغرر بأخيك المسلم فلما؟ لما؟ هذا لا ينبغي أن يكون. لو أن مسلما أتلف على مسلم شيئا ما، في شرعنا ما يعرف بباب الضمان، لا تفتح كتابا من كتب الفقه إلا وتجد هذا الباب، باب الضمان، يعني يضمن ما أتلفه، وليس كما يقول الناس نحن لا نقبل العوض. هذا خطأ، هذا خطأ. يعتقدون جهلا أنك إذا أخذت قيمة هذا الشيء الذي أتلف أن هذا الذي أخذته يعود عليك بالخسارة. لا والله، هذا حقك يا أخي، خذه ولا تخشى شيئا. أما إن عفوت فجزيت خيرا، لكن ينبغي أن يضمن، لا يعتذر بكلمة ويسكت. لا، أتلف عليك شيئا يلزمه الضمان، إما أن يأتي بمثله أو أن يقوم فيدفع قيمة هذا الشيء الذي أتلفه. كذلك لو أنه أخذ منك قرضا يلزم بأن يسدد هذا القرض، فإن أعطى مدة معلومة لا يجوز له أن يجاوز هذه المدة ولو بسويعة، لأنه أعطى كلمة، أعطى عهدا، اعطني كذا وأسدده لك وقت كذا، لا يجوز له شرعا أن يجاوز هذه المدة دون أن يذهب إلى صاحب هذا المال فيطلب منه مهلة جديدة، فإن أعطاه المهلة فالحمد لله، وإلا لزمه أن يعطيه ذلك الدين، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. ما قال أتلف عليه، وإنما قال أتلفه الله. إذن أنت حين تأخذ ذلك المال قرضا، ما هي نيتك؟ أن ترد المال؟ الله معينك، الله يسددك، الله يسبب لك رزقا تسدد من ورائه هذا الدين. أما إن أخذت المال وأنت لا يعنيك أن تسدد أو لا، فأبشر بالإتلاف، وهذه حقيقة والله. بل لا يجوز لك أن تعطي لنفسك مدة رغم أنك صاحب المال بطريقة أو بأخرى، هذا لا يجوز أيضا. أن تضطره للقبول، لا يا أخي، اذهب إليه واعتذر له وقل له: والله ما زلت في ضيق من العيش، إن شئت أبيع لك شيئا من أثاث بيتي، إن شئت أقترض لك من آخر، أو أن تعطيني مهلة حتى أسدد. أما أن يبقى هكذا لا يلتفت إلى شيء، عجيب، يقبل اليد وهو يأخذ الدين، فيحتاج صاحب الدين إلى أن يقبل القدم حتى يأخذ دينه. هكذا الأمر، هذا موجود، وللأسف الشديد معاملاتنا من أسوأ ما تتخيل، من أسوأ ما تتخيل. لماذا؟ لأنه ليس هناك أدب، ليس هناك أدب ولا تعلم لأحكام الشرع. يأتيك ودموعه تكاد أن تتساقط على خديه وهو يطلب المال، لكن إذا أخذ المال وأعطاك ظهره اتصل أنت على الهاتف مئات المرات، لا أقول عشرات المرات، مئات المرات، اذهب إليه في بيتي عشرات المرات، حتى إذا لقيته في طريق انخنف منك وكأنه لا يعرفك وكأنه ما التقاك يوما ما. هكذا الأمر، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، نعم والله تتعلق بالعقيدة، تتعلق بحسن الظن بالله، تتعلق بمطلق الثقة في الله عز وجل. لكن هذا الذي أخذ المال وهو لا يريد الأداء أصلا، ما مبلغ ظنه في الله؟ ما قدر ثقته في ربه؟ لا شيء، لا شيء. أخذ المال وهو لا يريد السداد، بل هو في نفسه لا يستحضر يوما يجمع فيه يوم القيامة مع صاحب المال ولكن ليس هناك درهم ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات. هو لا يهتم، لا يلتفت إلى ذلك الأمر الذي يعنيه أن يقضي لذاته وشهواته ونزواته في الدنيا بأي وسيلة، بحلال أو بحرام، المهم أن يقضي حاجته. لو أن المسلمين تعلموا مثل هذه الأحكام، لك أن تتخيل قدر الأمن والأمان الذي يحوط أموال المسلمين. ذكرت في الجمعة الماضية حديثا رواه الإمام أحمد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل، استغفر الله، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق جاره. لماذا الجار؟ ذكرت ذلك في الجمعة الماضية وأكرر، لماذا الجار؟ ولماذا هذه المبالغة؟ لأنك قد تغيب، قد تذهب لحاجة من الحوائج، فمن الذي يخلفك في بيتك وأهلك ومالك؟ من؟ جارك. فإذا كان جارك هو الخائن فمن تأمن؟ من تأمن؟ إذا كان جارك هو الخائن السارق من تأمن؟ لكن إذا حظيت بجار أمين تستأمنه على عرضك ومالك، فستذهب إلى أي مكان، من الأرض حيث شئت، وأنت في غاية من الأمن والأمان. لما؟ تركت أهلك وتركت مالك في الحفظ والصون والرعاية. لكن لك أن تتخيل لو أن الجيران جميعا يسفك بعضهم دماء بعض، ويهتك بعضهم أعراض بعض، وينهب بعضهم أموال بعض، فأي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ وأي إسلام هذا؟ لكن حين ينضبط الناس على شرع الله عز وجل ستجد الأمن في كل شيء، ستجد الأمانة في كل شيء. حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. هذا هو المؤمن، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. لو أخذ منك مالا، لو تركت عنده وديعة تعلم وكأنها في بيتك وكأنها في جيبك، تعلم ذلك يقينا. لما؟ لأنه مؤمن. مؤمن الكلمة فيها معنى الأمن والأمان. وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا، فالإيمان درجة أعلى، ولا يزال الإنسان يرتقي في الإيمان حتى يصل إلى أعلى درجات العبودية لله عز وجل، أن يبقى محسنا، أن يصبح محسنا في عبادته لربه عز وجل، يراقب الله في كل شيء، يخاف ويحذر من أن يلقاه واحد من الناس كائنا من كان بمظلمة عند الله عز وجل يوم القيامة، فتراه يحاسب نفسه في كل شيء، يقدم مراقبة ربه عز وجل له أولا، يقول لنفسه: هل يحل لي ذلك أم لا؟ هل يجوز أن أقدم على ذلك أم لا؟ يحاسب نفسه في كل أمر، لأنه يريد السلامة يوم القيامة، يريد النجاة بين يدي الله عز وجل، لا يريد الواحد من الناس أن يقف أمامه يطلب حقه أمام الله. أما غير المؤمن فإنه لا يبالي. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الإسلام وصدق الإيمان، وأن يجعلني وإياكم من عباده المحسنين الصادقين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، هذا الأمن والأمان الذي حققه الشرع للمسلمين فيما بينهم حققه كذلك لغير المسلمين إذا عاشوا مع المسلمين. وغير المسلمين إما أن يكونوا محاربين أو معاهدين أو مستأمنين، فإن كانوا محاربين فقد حلت دماؤهم ونساؤهم وأموالهم بعد إعلان وبعد دعوة إلى الإسلام وبعد إمهال للتفكير ثم الاختيار بما يتحملون نتيجته في النهاية. فإن أبوا الإسلام فالجزية، فإن أبوا فالحرب، ومتى رفع لواء الحرب فحينئذ حلت دماؤهم وأموالهم ونساؤهم. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، ولم تكن حرب بين المسلمين وغير المسلمين، ووجدنا الأمر كما هو عليه الأمر الآن، فهم في حكم المستأمن وفي حكم المعاهد. فلا ينبغي لأحد من الناس أن يعتدي على واحد منهم أبداً بأي حال من الأحوال. لكن نبتت نابتة شر وسوء فاستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، بل منهم من يكفر من ثبت إسلامه بيقين لأنه وقع في أمر هو يرى أن هذا الأمر يكفره ويخرجه من الملة، وهو لا يحسن أحكام الطهارة. لو طلبت منه أن يتوضأ لأحصيت عليه أخطاء في الوضوء، ومع ذلك يكفر ويخرج من شاء من حظيرة الإسلام بالهوى والعقل، فكيف بغير المسلمين؟ من البديهي أن يستحل أعراضهم وأموالهم ودماءهم. وتعلم أعزك الله أن الأمر ليس بهذه الفوضى. إن كان للمسلمين ولاة أمر فالعهدة عليهم، هم يتحملون تبع الدعوة إلى الإسلام، وهم يتحملون المسؤولية كاملة أمام الله عز وجل. ليس لأفراد الرعية ولا لأحد الناس أن يصدر حكما كهذا المجهال الحقير الذي أعلن الجهاد، والذي كفر المجلس وأعلنوا النفير العام وصرحوا بقتل وزارة الدفاع ومن كان فيها حتى يحكموا بالإسلام. ولو أنك أمسكت الواحد من هؤلاء ونظرت فيه تراه من أجهل ما تتخيل، والمسكين خرج من بيته ليقيم الخلافة وليستعيد الخلافة الراشدة، وليبني مجد الإسلام، وهو حقير حقير يجهل أبجديات الإسلام، وجلهم كذلك، جلهم كذلك يحتاجون إلى أن يجلسوا تحت ركب العلماء ليتعلموا أحكام الشرع، ليتعلموا أبجديات هذا الدين. عجيب. الإسلام، الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، يطالبون به، يرفعون شعاره، وهم من أجهل الناس في أحكام الطهارة. لكن نسأل الله السلامة، فتن، نسأل الله تعالى أن يعصمنا فيها وأن يرزقنا النجاة منها ومن أهلها ومن يهيجها. فكيف يكون الحال إذا تعامل هؤلاء مع أهل الكتاب ومع غير المسلمين؟ كيف يكون الحال؟ وعجيب أنهم مع المسلمين أسود، أما مع غير المسلمين فنعاج. هذه حقيقة أيها الله. أسد علي في الحرب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافير. أذكر رواية رواها أبو داود في سننه عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا بأسمائهم، وجمعهم يجبر الجهالة، فلسنا في حاجة إلى معرفة أسمائهم، فالسند إليهم صحيح. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. انظر إلى عظم الأمر، فأنا حجيجه يوم القيامة. من يحاججه؟ حنة؟ لا، حجيجه أولا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، ما هي العقوبة في الآخرة؟ فأنا حجيجه يوم القيامة، يحاججه. هذه الفوضى ديننا بريء منها. إن كان لنا حكام فالمسؤولية عليهم، هم الذين يسألون، أما نحن فليس لنا أن نبادر إلى شيء هو من أخص خصائص الحكام. أما أفراد الرعية فإنهم يؤدون الذي عليهم ويسألون الله عز وجل الذي لهم، ليس لهم سوى ذلك. أما أن ينفردوا بأنفسهم فقد رأيتم نتيجة هذه الفوضى وهذا الجهل. الجهل لا أقول المركب، بل المركب الذي يعيشه الكثير من الناس، بل الكثير من الدعاة المشاهير جدا يأبون جحودا وكبرا أن يعودوا إلى الحق وأن يشهدوا بكلمة الحق وأن يقروا ويعترفوا أن التغيير الحقيقي لا يتم بهذه الهمجية ولا بالخروج على حكام المسلمين. وأكررها، ولا بالخروج على حكام المسلمين، وإنما تكون أولا بالخروج على أنفسنا الظالمة الجاهلة، تلك النفوس التي تجرأت على الله عز وجل والتي تجاوزت الحدود الشرعية والتي تجاهلت عن عمد أحكام الشريعة المباركة. كان الأولى بكل مسلم أن يخرج على نفسه أولا، أن يعلن الحرب على نفسه أولا، أن يقاضي نفسه أولا، كان هذا هو المفروض. لكن نتغافل عن الذنوب والبلايا التي تملأ قلوبنا والتي فاحت رائحتها من أجسادنا، نتغاضى عن كل ذلك ونصدر أنفسنا، نصدر أنفسنا لأمر والله الذي لا غيره ما أفلح أهله يوما ما. وبيني وبينكم التاريخ، لو وجد واحد منكم مثالا مثالا فليأتيني به، فليأتيني به، يرجع إلى سير عالم النبلاء، إلى البداية والنهاية، إلى تاريخ دمشق، إلى تاريخ بغداد، إلى تاريخ الإسلام، إلى كتب التاريخ عموما، يرجع ويجرد السنين بل الشهور بل الأيام، ينظر إلى تاريخ أمة الإسلام بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى آخر واحد دون التاريخ، ليأتني بمثال. أزيلت دولة وأقيمت دولة دون شر وفساد أكبر، فليأتني. لكن دع بني العباس جانبا، فإنهم والله ما أقاموا الدولة حتى قتلوا الآلاف المؤلفة من النفوس، وحتى نهبوا ما لا يعد ولا يحصى من الأموال، وحتى انتهك من الأعراض ما الله به عليم. وليس بمثل ذلك يكون التغيير، إنما يكون التغيير بأن يعود الناس إلى الله عز وجل أولا وقبل كل شيء. هؤلاء الذين يجتمعون في الميادين، لو قلت لهم جالس العلماء واطلبوا العلم، قالوا الوقت، الالتزامات، الديون، الأقساط، عندنا أبناء، أحكام التجويد. يا أخي استحي لنفسك أن تقرأ القرآن وكأنك تقرأ جريدة، استحي من نفسك، تعلم أحكام التجويد، تعلم ما لا تصح الصلاة إلا به. لكن وراء فلان وفلان نعتصم، نحن مرابطون في الثغور، نحن مجاهدون في سبيل الله، ليعد فلان وليكن رئيسا وإلا. الله أكبر. عندكم وقت، من أين جاء؟ من أين جاء؟ من ينفق عليكم؟ من يتولى بيوتكم في عدم وجودكم؟ من؟ نسأل الله السلامة والعافية. لكن هكذا الأمر. في دروس أهل العلم من يحضر؟ 10، 20، 30، 50، لكن في الجهالات لا تستطيع أن تعدهم، لا يقعون تحت حصر أو عد. هذه حقيقة الأمر. لذلك أقول ليس لأحد الرعية أن ينفردوا دون حكامهم بشيء، فالله تعالى افترض على الحكام أحكاما لا تسأل عنها الرعية، منها لو أن لواء الجهاد عطل، لو أن أهل الذمة لا يؤدون جزية، أيا كان العهدة عليه. لكن هل يعقل أن ننشئ نحن دويلة؟ أن ننشئ دويلة؟ انظر إلى السفه وإلى الطيش وإلى الجهالة، يحاربون من؟ يحاربون جيشا بطائرات ودبابات؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن يأتي حلف الأطلسي؟ يريدون لمصر أن تكون كليبيا؟ كسوريا؟ ما الذي يريدون؟ ما الذي يريد هؤلاء؟ أسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق، وأن يبصرهم بالحق وبدينه، وأن يعلمهم أحكام شريعته، أو أن يريح الأرض من شرهم وشر من غرر بهم. أسأل الله أن يعجل بواحدة من الاثنتين، إما أن يهديهم أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يريح الأرض من شرهم وظلمهم وبغيهم. اللهم استجب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الله. الله أكبر.